حط مكان بقى فيه وحيد حيد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رب ايوه عم شيخ طب انت عارف الزوز لا انا مرتاح كده خلاص انت بتعيش الدار الآخرة نجعلها للذين لا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Oh, yeah. بسم الله ثم خاطر عامل حته الشحات القمع العظيم الله يرحمه دي تاني. الله يرحمه. الله يرحمه. الله ولا يعصمنك على آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادعوا إلى له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان عليك. احنا هنموت النهارده. ورحمة الحق الغالي. الله الله. الله الله. كل شيء ايوه له الحكم بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك. الرحمن بس عليك. له ستنا الكريمة الحليمة العظيمة السيدة زينة. ايه الحلاوة دي يا عم؟ ربنا يبارك في ربنا ما شاء الله. الله يفتح عليك شو محمود. ربنا معاك. ربنا معاك وشدد على طول. عم الشيخ محمود. حاج سامي بيقول لك الجو العالي اللي اسمعه تاني. طيب يا مخصوصه اسمعوا تاني ياخد حقه برضه. الله يقويك يا عم. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. كل شيء هالك لله. الله الله الله الله له الحكم وإليه ترجعون. الرحمن له الحكم وإليه ترجعون. الله له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله يفتح عليك. مش عليك يا شيخ محمود. الله نورت الشرقيه انت عليك. صل على شاء الله. اللهم صل على النبي. الله يديك الصح طريقك ربنا. الله يبارك لنا فيه. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء عليك سيدنا. ألا تطغوا في الميزان. والسماء الوزن بالعدل. والحمد ذو العرش والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. عليك عم الشيخ محمود. النبي نسمع جلده ثاني. يا محمود حالة. عليك يا مش محمود. الله يفتح عليك. بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين رب المشرقين ورب صدق الله.